سورة القصص. وفي نوري الفتحان مع ألف ويا إيه وثلاث رفعها بعد شكلا وحزنا بضم مع سكون شفا ويص دور ضم وكسر الضم ضامه أنهلا وجذوة نضم فزت والفتحان الوصح بات كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا يصدق ارفع جزمه في نصوصه وقل قلم سوحذ في الواو دخلولا نما نفر بالضم والفتح يرجع نسحران ثق في ساحران فتقبلا ويجب خليط يعقلون حفظته وفي خسف الفتحين حفص تنخلا وعندي وذ الثنيا وإني أربع لعلي مع الرب ثلاث ثم اعتلا.